هل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يعتبر الركن السادس الاسلام؟ ليس الركن السادس، ولكن بعض اهل العلم قال انه سادس، الحقه الشهادتين والصلاه والزكاه والصيام عنه، وقال انه سادس لعظم امره ولعظم فائدته، فهو واجب عظيم فرض عظيم على المسلمين، ولكنه ليس ركن سادسا، لان الناس لا يشرعون، المشرع هو الله على يد رسوله محمد عليه الصلاه والسلام. والرسول صلى الله عليه وسلم بنى لسانه، اخبر ان الاسلام بني على خمس، فليس لاحد يزيد يقول بني على ست، ليس له تدخل في هذا، هذا الا الله والا رسوله عليه الصلاه والسلام.